ربي لا تسيب الكون أحكام، يا ربي لا تسيب الكون أحكام، ولك يا إلهي في الخلق الفاضل، وانت لا تغفل ولا بتنام، لك حكمة في خلق الأسواق، فهم لعبادك لو تعطيه بيحمدك وبترضى عليك، فيه من عبادك لو تعطيه بيحمدك وبترضى عليك، ومن عبادك لو تعطيه بعصك وتجزي الخلق كمان، ومن عبادك على أجل راضي وصابر على وعد، ومن عبادك على قد راضي وصابر على وعد، ما مد يوم الناس يد ولا يسألش بيوم إنسان، القصة دي على فكرة، القصة دي على فكرة فيها درس لينا وفيها عبرة، القصة دي على فكرة فيها درس لينا وفيها عبرة، من الحياة واللي بيجرى عن مقبول وخوش على عن عمدة في بلد أرياف من البلاد المصرية. العمدة دي كان أهل بلده كلهم بيحبوه بجنون. العمدة ده ربنا رزقه بولدين، إنما ربنا ما ادالوش الولدين ورا بعض، لا بين الأولاني والثاني 10 سنين. يا ترى بعد وفاة الأب الناس هتحب الاثنين زي ابوهم ولا ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. اخين وكان الكبير اسمه يا ناس مقبول، كان الكبير اسمه يا ناس مقبول، اسمه مطابق لفعله وعند الجميع مقبول. اسمع وشوف ما جرى للإخوة دول على طول، الأرض كان في البلد عمدة وراجل صالح ومقبول عشان صالح بعد السلام على طول. لما توفى العمدة أبوه، لما توفى العمدة أبوه، أهل البلد في الحال قرروا أتمنوا كان صالح تعيينه رسمي تمام، عمدة وقايم برسالته جعل البلد كلها علم، عمدة وقايم برسالته جعل البلد كلها علم، وكان برجولته وشهامته من طبع كل الناس حبوه، واللي انحرف وانغر أبوه، من طبع كل الناس حبوه، واللي انحرف وانغر أبوه، مظهور باسم أبوه أبوه، والعمدة يا ما نصحوه ده عليه. عمدة والعمدة يا ما نتحوز عليه، ولما حس الغضب ليه ولا فيش نصايح نفع قرار، ولما حس بغضب الناس ولا فيش نصايح نفع قرار، قال له خد حقك وخلاص وعيش لوحدك يا شعلان. لما توفى العمدة جميع اهل البلد طلبوا من مقبول ان يكون العمدة مكان ابوه. قدم الاوراق بتاعته، وزارة الداخلية قبلته وجعلته عمدة مكان ابوه، وكان اهل البلد يحبوا مقبول زي حبهم لابوه بالظبط. انما اخوه شعلان ماشي ورا ملذاته، معاه شلة ماشيين في قلب البلد، كل تصرف ما يرضيش ربنا يعملوه، وهم اللي كان في ايدهم ان هم يجوا للعمدة يقولوا له تصرف مع اخوك، لان احنا ما نقدرش نكلمه اي كلمه تزعله. انت اخوه وانت لك كلمه عليه، لانك انت اكبر منه بعشر سنين، يعني انت في مقام والده. العمده نصحه مره واثنين وخمسه وعشره، ما لقاش فايده من النصايح. قال له يا شعلان لازم نلاقي حل لتصرفاتك دي، لانك انت قاعد معايا في بيت واحد. قال له حلها بسيط، نقسم التركة وكل واحد فينا يروح لحال سبيله. قال له ما عنديش مانع. فالعمدة عشان يضمن ان اخوه ياخد حقه على اكمل وجه، شوف يا ترى عمل ايه. والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. التركة كانت سرايا والارض ميت فدان، التركة كانت سرايا والارض ميت فدان، ولما جوا بيتقسموا حضروا ناس اعيان، وشيوخ البلد ومعاهم شيخ حافظ القرآن. حكموا وقالوا السرايا قصادها عشر فدادين، حكموا وقالوا السرايا قصادها عشر فدادين، حكموا وقالوا السرايا قصادها عشر فدادين، يعني استلم ستين فدان اول شعلان، واللي المال خد حقه، من خد حقه قلوب، بنى عمارة ألفها قلوب، وهو كان من يومه معروف مغرور وماشي ورا الشراع، ثروة كبيرة ليه مقدارها، عودة بأمن يقدرها، ثروة كبيرة ليها مقدارها، بأمن يقدرها، والأرض بالحل أقدرها، وقال أعيش رايح وطار، وعامل لي أنطر في زمان، مغرور في ماله وأطيار، عامل لعنطر في زمان، مغرور بماله أطيان، والعز جاله نصان، ماشي ورا شلة شيطان، الشلة دي شلة خطيرة، علموه شرب البيرة، الشلة دي شلة خطيرة، علموه شرب البيرة، والبيرة جابت تعميرة، ووقت الحساب يدفعش على الواحد. العمدة حضر جميع الناس المتفقهين في الدين اللي يعرفوا شرع ربنا ويعرفوا ان الاسم على حسب ربنا ما امر تكون ايه، حضروا. فطبعا جم عشان يورثوا الاثنين، لقوا ان التركة البيت بتزور وميت فدان ارض، البيت ما يتقسمش انما الارض ممكن تتقسم. حكموا على العمدة وقالوا له قبل ما تاخد البيت وبتدور عشان هيبقى فيه التليفون وتقدر تباشر امور العمودية بتاعتك، يبقى تسيب 10 فدادين من حقك لشعلان الموافق. يبقى العمدة خد البيت بالدوار 40 فدان، وشعلان خد 60 فدان، جم يتقسموا في الفلوس، لقوا ابوهم سيد 150,000 جنيه، كل واحد خد 75,000. فطبعا شعلان الورث ده كله بقى تحت ايده، وهو اصلا كان ماشي مع شلة عشران ما يعرفوش ربنا، بنى لنفسه عمارة تمام قوي، والشلة دي حواليه عملوه طبعا عشان فلوسه، عملوه بينهم كأنه زعيم لهم، وطبعا في اي مكان يوسعوا له الطريق خلوه بقى مغرور في نفسه. وطبعا كان وهو موجود في قلب البيت مع اخوه كان طبعا عامل له حساب شوية، انما الوقت اصبح الوقت معاه فلوس ومعاه ارض، وطبعا يعني ما فيش حد لا رقيب ولا حاسب عليه الا ربنا، وطبعا هو ما يعرفش ربنا، فيا ترى هيكون تصرفاته ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. شعلان خلاص الحرب شرب وسهر على طول، انحرف شرب وصهر على طول، حد جه ينصحه كان يرد يقول انا حر في مالي وعلى نفسي انا المسؤول، وان حد جه ينصحه كان يرد يقول انا حر في مالي وعلى نفسي انا المسؤول. واحنا سمعنا مثل جميل واحنا سمعنا مثل جميل وفيه حكمة، اللي في نعمة ودوسها بتسيبه هوى ويزول، ليلة كانت ليلة اتنين كان في البلد شفت عرسي المثل ده كانت ليلة مين؟ كان في البلد شاب تعرضي. المثل ده كانت ليلة مين؟ كان في البلد شاب تعرضي. أهل الفرح دول كانوا جايبين رقصة حلوة اسمها مريمان. لقيتها مع الحاضرين مزاجه حلو وشارب له كاسيه. شعلان لقيتها مع الحاضرين مزاجه حلو وشارب له كاسيه. وكل مسا ورقة بعشرين وطلع على المسرح سكران. من قوام حطت عينها عليه وسابت زباينها. نرمن قوام حطت عينها عليه وسابت زباينها. وادت له كارت بعنوانها وفيه رقم تليفونها كمان. ولما سافرت راح ليها رايح وجيبه مدليها. ولما سافرت راح ليها رايح وجيبه مدليها. على عنوانها وصل ليها قالت له اهلا يا في شعلة. متعود ان ما يحضرش في المكان اللي فيه ربنا، انما متعود ان يكون في المكان اللي فيه الشيطان. فكان في قلب البلد حفلة عرس، وطبعا كان من ضمن المدعوين حضر في قلب الحفلة. فكانت الحفلة دي جايبين واحدة رقاصة من مصر اسمها نريمان، كانت على قدر كبير قوي من الجمال. هو قاعد في قلب القعدة اللي هم قاعدين فيها وعمال يشرب سكران. طلع على المسرح، كان كل واحد يجي ينقط ينقط بربع جنيه، اللي يعني غني قوي رأي ينقط بجنيه، دي كان ينقط اقل حاجة بعشرين جنيه. خدت بالها منه، لقت ان جابه ملام فلوس رسمت عليه. طول الحفلة يا دوب ان هي كانت واقفة ترقص له هو بس عشان فلوسه. وبينت له ان هي مهتمة به قوي، وكارت ان الكروت بتاعتها وقعت عطاله كارت. بعد ما انتهى الفرح على طول تنه مجهز نفسه، والمحفظة بتاعتهم لها فلوس، وتنه قايم مسافر لها على مصر. يا ترى لما هيسافر لها هيحصل ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. صهرة جميلة والخمرة فيها كمان. عملت له صهرة جميلة والخمرة فيها كمان. صهرة جميلة حداها ما هي شيطانة وهو شيطان، وهو يشرب لما يحصل حده دورات، وهو يشرب لما يحصل حده دورات. إلى مكانه وهي تنام في حجرتها بتمثل عليه الشرف والشرف ملوش حدا مكان. شعلان هيعمل ايه فيها؟ حاول ولا قدرش عليها. شعلان هيعمل ايه فيها؟ حاول ولا قدرش عليها. شعلان هيعمل ايه فيها؟ حاول ولا قدرش عليها. وكنت يعرضها عليها وكان بحبك حبك وقلب حبك حبك الناس. لما لقته هايل مفتوح وحبها زي المجنون. لما لقته هايل مفتوح وحبها زي المجنون. قالت خلاص هات المأذون. مهري عليك جالي يا شعلان. مهري عليك جالي يا شعلان. قال قد ايه مهرك يا علي؟ قال قد ايه مهرك يا علي؟ قالت له غالي اوي طوالي. راح تشتريني ولا تبيعني؟ لو قلت لك على مهري كمان. راح تشتريني ولا تبيعني؟ لو قلت لك على مهري كمان. انا بيع روحي وعمري وانا بيعكش يا حياة عمري. انا بيع روحي وعمري وانا بيعكش يا حياة عمري. قالت له تسلم يا عمري الوقت اقول على ظهري. رحبت بوفة قلب بيتها عملت سهرة. طبعا عارفة ان هو حمرجي. جابت له ارقى انواع الخمور وكانت قاعدة تحت رجليه تقوم بكل طلباته. وبعدين اخر الليل حاول ان هو ينلها ما مكنتوش. ليه؟ عشان شريفة؟ ابدا. امال ليه؟ لانها قالت دلوقتي انا عرفت وانا موجود عندهم في قلب البلد انه معاه 60 فدان و75000 جنيه. انا لو زولت نفس الوقت هاخد اللي تجيبه. واذا كان هيجيب كمان مره واثنين مش هيكونوا الا جزء بسيط من الورث اللي هو واخده. لا انا لازم الاول اجرده من كل حاجه. رسمت الشرف عليه وبينت له ان هي شريفة قوي. حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاها ما امكنوش. لما لقته ميت في هواها قوي قالت له نتجوز. قال لها على استعداد. قالت له طبعا فيه مهر وفيه شبكة. قال لها اطلبي وانا نفذ. قالت له في المهر والشبكة هختبر حبك ليا. يعني انا هطلب شبكة ومهر. الطلب بتاعي دي هختبر فوق اقول اشوف اذا كنت انت بتحبيني ولا لا. قال لها اطلبي كل اللي انت عايزاه. يا ترى هتطلب شبكتها ومهرها هيكون ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. تبني لي فيلا جميله وتكون في شارع الاهرام. حتى مش يعذر لها شقه. تبنيلي فيلا جميلة وتكون في شارع الأهرام. ويا ترى بقى الشبكة هتكون ايه؟ وعربية ليا هدية من أحدث موديل تمام. ده عندها قناعة قوي. تجنيني فيلا وتكون في شارع الأهرام، وعربية ليا هدية من أحدث موديل تمام. فكر شوية وقال جاهز وكله تمام. أنا ليا من غيرك غيرك ليا يا حلوة ماليش، راح أبيع ولا خليش وراجع لك بسرعة أوام. وراح بقى بأملاك ويبيع وأخذ يقول كده هتضيع. وراح بقى بأملاك ويبيع وأخذ يقول كده هتضيع. فهمني ليه بقى جاي تبيع؟ ايه الحكاية قولي يا شعلان؟ المشروع هيجيب لي كتير، المشروع هيجيب لي كتير ويخليني كمان مليونير. اشتري ولا ابيع للغير؟ قال هشتري بس انا زعلان، قال هشتري بس انا زعلان. ردي وقال بس انا مبسوط ومزاجي حلو تمام مظبوط. ردي وقال بس انا مبسوط ومزاجي حلو تمام مظبوط. قال له وانا عايزك مبسوط وتكون في نظر الناس تشتري لي حتة أرض في أحسن موقع في شارع الهرم وتبني لي عليها كده. نقعد حتة الأرض في أحسن موقع في أحسن سعر. دفع الثمن وكتبت حتة الأرض باسمها. قاموا ببناية فيلا على حتة الأرض دي. التصميم وطبعا المباني والتقديم على الرخصة وكل الإجراءات اللي هم قدموها كانت باسمها عشان تضمن انه ما يطالبهاش باي حاجه بعد كده. اتبنت الفيلا، قالت له عربيه ما احدث موديل جاب لها. وطبعا احنا عارفين الكلام ده حصل امتى، بعد ان هو ما رجع البلد وقال لاخوه ان انا هبيع القصر بتاعي وهبيع الستين فدان. ليه يا اخويا يا حبيبي؟ ده انت معاك 75,000 جنيه. قال له مالك كده عربية؟ قال له يا اخويا انا مش بقول لك الكلام ده عشان طمعان فيك، بس انا عايز اطمئن على مستقبلك. قال له انا هعمل مشروع هيخليني من اصحاب الملايين. قال له كويس يا اخويا، وفيني ورا. قال له تشتري ولا ابيع لغيرك؟ قال له يا اخويا خلي حد، اي حد يجي يفسد زي ما يرضي ربنا وانا مستعد اشتغل. اشترى من اخوه الارض واشترى منه القصر اللي كان بنيه، وخد الثمن كله وكان مسافر نفذ لها كل طلباتها. فبعد ان هي مبنى لها الفيلا وعلى طول كمان جاب لها العربية، يا ترى هي بترسم بعد كده على ايه؟ والعاشق في جمال روح وجود النبي محمد يصلي عليه. وتخرج بدون اي استئذان لما الليله بجلها تنقص كان يسمعها قالت كلمه تسمعها وانا على كيفي وبراحتي كمان. بعد ما بنينا الفيلا وجبناها العربيه قالها كم؟ قالت له 6 شهور. الثاني قالت له العصمه تبقى في ايدي انا. قالت له انا خايفه لا تزهق مني وتطبقني، انما لما تبقى العصمه في ايدي مش هتقدر تطلعني لان انا مش هقدر افرط فيك طول العمر. يا كأن دي اللي بتحبني للدرجه دي وخايفه ان انا اللي افرط فيك. انا موافق ان يكون العصمه في ايدي. تم الجواب والعصمه كانت في ايدي. عملته كأنه ملك وهي الجارية بتاعته. كان قصدها من كده ان هي تخليه زي الخادم في صباح لحد ما تنفذ كل اللي هي عايزاه. وبساعة قلت وبساعة خلته مزاجه في السنة. قالت طبعا انت ابن عمدك وخط عمرك، يعني انت لو ما حلتكش اي حاجة كفاية الشرف الكبير اللي انت فيه. انما انا ما مش اي قيمة في وسط الناس، واللي معاه قرش بيبقاله قيمة كبيرة قوي. انت الفلوس بتاعتك اللي بقلب البنك، وما دمت انا زوجتك مش واجب عليك انك انت تكرمني قدام الناس كده وتخلي الفلوس دي باسمي انا عشان تخلي الناس تديني قيمه اكبر من اللي انا فيها كمان. الله يعني ده يرضيك؟ قالت له عشان اليق بمقامك واللي ما يقولوش ابن عمده واخو عمده. متجوز واحدة طبعا ملهاش اي قيمة في وسط الناس، انما ممكن بفلوسي وممكن بالفيلا وممكن باللي انا امتلكه يبقى لي قيمة، انما انت من غير مال ومن غير اي حاجة يكفي انك انت ابن عمدة واخو عمدة. الله تعالي معايا من الصبح البنك. راح صاحب الفلوس اللي موجودة كلها باسمه وراح فتح لها حساب وحاطط الفلوس كلها باسمها. اصبح مجرد ما حلتوش اي شيء قعدت فترة بسيطة تدلع فيه، وان هي يا دوب ان هي بتضحك على عقله وبدأت معاملتها له تقل شوية بشوية لحد ما أصبح ملوش اهتمام عندك. نعم ما أنا هقول لك، وأنت لسه مستعجل ليه؟ ما هو لسه على ذمتها أهو، مش هي على ذمته، هو لسه على ذمته، لأن كل حاجة في الوقت هي في إيدها العصمة، يعني هو لوحدي، هي الراجل وهو الست، ما يقدرش يطلقها إنما هي تطلقها. أعرف إن هي تعامله بالحسنى شوية بشوية لحد اللي هي ما بقت تأمره كأنه خدام عندها، وعايزاه ان هو بنفسه انه يطلب الطلاق. انما يطلب الطلاق ورق تاني. تيجي تروح الشغل تروح مش هيلاقي الشنطه بتاعتها اللي فيها بدله الرقص بتاعتها. ليه يتمنع يا دوب زغرت له راح شايلها ومش ورا منها. يا ترى الحل ده هيدوم لحد امتى؟ والحل ده هيكون نهايته ايه؟ والعاشق في جمال روحي لوجود النبي محمد يصلي عليه. قال يعني انا مش راجل قالت له من انت العصمة في ايدي انا وايه تملكه انت الكلمة هنا كلمتي والطاعة عليك انت العصمة في ايدي انا وايه تملكه انت والكلمة هنا كلمتي والطاعة عليك انت عجبك على كده عيش مش عجبك على كده عجبك على كده عيش مش عجبك على كيفك وريني أرض كتافك وارحل أوام انت هل يعني كده بقى بعتين هل يعني كده بقى بعتين ليه بس كنت ببعتين هل يعني كده بقى بعتين ليه بس كنت ببعتين ضيع في مالي وفدى ديني عليك بنت مفيش امان وعش معاها كأنه قصير يشوف بعينه يداري وعاش معاها كفل وقتي يشوف بعينه مبارك فيه وكان عليها كمان بيغير وهي تسيب العند كمان. صلوا على سيدنا رسول الله. لحد ما لقاها حكمت عليه ان هو ينام في قلب المطبخ. والاوضه بتاعتها محرجه عليه يخشها. انما غيره مسموح له. لحد ما لقى الحكاية زادت وصارت هيعمل ايه؟ لحد ما لقاها بتقول له خش المطبخ. قال لها ليه؟ ده الفيلا دي كلها بتاعتك. قالت له بتقول ايه يا روح امك؟ تريد حاجة هنا؟ مش كفاية ان انا باكلك؟ تكلميني؟ ايه في فاينة انت ما انتش عارف كده؟ انت معاك ايه؟ انا معايا ايه؟ فلوس اللي معاك دي مش بتاعتي. قالت له ولا كلمة. اخرج بره. وراح ترمي عليه يمين الصلاة. طبعا كان الواحد اللي جاي يمين الصلاة على الست بتاعته او على زوجته. انما دي طبعا من الاول جعل العصمة في ايدها. يعني هو الوقت لا حول له ولا قوة. فلما رمت عليه يمين الصلاة وقالت له يلا برا. عارف ان موجود كتير من اتباعها لو حاول يعترف ممكن ان هم يقضوا عليه. فكانوا اي منسحب وخارج من البلد. مشى في الطريق تايه. هيعمل ايه؟ هيعيش فين؟ المصروف اللي هيصرفه او المكان اللي هينام فيه. قاعد عقله مشغول يا ترى يعمل ايه؟ العاشق في جمال روح الوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة ينام على الرصيف في الظل. سنتين ثلاثة ينام على الرصيف في الظل. سنتين ثلاثة ينام على الرصيف في الظل. شاف العذاب والذل وانطبحت حياته مرون. تايه في مصر ونواصيها وشوارعها وحواليها. تايه في مصر ونواصيها وشوارعها وحواليها. وانت عدل وبيقضيها في الفكر دايما والاحزان. ويقبلت يوسوس له ويقول ليه تعيش في عذاب على طول. وقبلت يوسوس له ويقول ليه تعيش في عذاب على طول. والسكينة وإيدينا المال. والسكينة وإيدينا على طول. لك السكينة وبتدللك السكينة وبتدللك السكينة وبتدللك السكينة اذكر يا ربي ونجينا وفينا بقى شر الشيطان نرمن في آخر صهرتها كانت تخلص نمرتها نرمن في آخر صهرتها كانت تخلص نمرتها وتعود تاني لذلتها ظهر لها في الحل شعلها لما شعلان انطرد مشى في قلب شوارع مصر تايه يعمل ايه؟ مالوش اي مكان ينام فيه؟ بقى ينام على الرصيف طول النهار قاعد في قلب مكان فضل ويا دوب عايش كانه متسول قاعد على كده شهور وسنين وبعدين يعمل ايه؟ عمال يفكر يحل المشكلة ازاي؟ مش قادر يرجع بلده، مش قادر يواجه اخوه. الشيطان دقت عليه وقال له زي ما هي خلصت عليك خلص عليك. ما يملكش ان هو يشتري مسدس؟ اشترى سكينة. وسط الجنينة بين الباب الخارجي وبين باب الفيلا ومتنبه لحد ما لقى العربية بتاعته مش بتاعتي بتاعته لأنه هو اللي جايبها العربية وقفت قدام باب الجنينة من بره ونزلت من العربية وجاية داخلة من الباب وجاية داخلة بقى عشان تخش جوه الفيلا لقت شعلان قدام النهر والقصر راح مطلع السكينة استنى يا شعلان اما تفاهم معاك مين تفاهم مين على طول راح خارج السكينة في قلبها راحت مرمية قدام منه على الارض خاف انها لتكون لسه فيها الرمح استنوا يضرب فيها لحد ما تأكد من انه خلاص خلص عليه طبعا هو الوقت بقى مصير السجن قال ان هو للجزاء اللي ناله ده يكون ارتاح لانه هيلاقي في قلب السجن اللقمه اللي ياكلها انما هيكون السبب في انه هيتعب ناس تانيين يا ترى الناس دولي اللي هيتعبهم دولي الحكايه بتاعتهم هتكون ايه والسبب في انه هيتعبهم هيكون ايه والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه وراح بشره وشره قعد يا ناس لأخوه عمدة وأخوه قاتل في الحل أمام وأخوه حكم القانون قال كده وكان السبب من أخوه العمدة كان له ولد دارس لخمس حروف العمدة كان له ولد دارس لخمس حروف العمدة كان له ولد دارس لخمس حروف درجاته كانت فوق كان هيبقى وكيل نيابة شادون سالت دموع الأبرياء سالت دموع الأبرياء لابنه شر الأشقياء رفعوا إيديهم للسماء ارحمنا يا ربي يا رحمن ارحمنا يا ربي يا رحمن والعمدة يعمل بس ايه والعمدة يعمل بس ايه والعمدة يعمل بس ايه وابنه ذنبه ايه؟ ابن ضنايا ذنبه ايه؟ طب واحنا مالنا ومالش علاج؟ طب واحنا مالنا ومالش علاج؟ وعشان يخفف عن ابنه دايما واخده في حضنه، يوم في يوم نفتح حضنه وفتح له مكتب كامل. وقالوا واحد من اهل البلد بقى يرشح نفسه عشان يكون عمده، مفيش اي واحد رضى ابدا. جت اشاره ثانيه بان هم يعينوا اي واحد يكون عمده، مفيش ولا واحد رفض ان هو يقبل، مفيش ولا واحد قبل ان هو يكون عمده ابدا. مش على كده وبس، جميع اهل البلد بعثوا الشكاوى وبعثوا التماسات وبعثوا طلبات يطلبوا بان مقبول يبقى عمده زي ما كان. امام الحاح اهل البلد على وزاره الداخليه فجت اشاره بان مقبول يرجع عمده زي ما كان. فعم الفرح في جميع لجميع اهل البلد، كان كل اهل البلد فرحان كانه هو اللي عمده. فيا ترى التصرف بتاعهم ده هيكون له رد فعل عند العمدة بإيه؟ والعاشق في جمال خاتم المرسلين محمد يصلي عليه. أهل البلد كلهم فرحهم لعمدتهم، وهو راخر شكرهم وحيا وقفته وياه في وقت الشدة بانت محبته. أكمل نقاد وجد ما ظلمش أبدا حد، أكمل نقاد وجد ما ظلمش أبدا حد، أكمل نقاد وجد ما ظلمش أبدا حد. جيت ساعة الجد بانت أيها السادة، لحظات وجيزة نقضيها استراحة ثم نعود فنلتقي بكم في قصة أخرى.